هلا في احيانا سبحان الله ربما بتكون الايات على النسخه اللي سووا عليها القران يعني في الصفحه هذه ما ادري ربما حتى في بعض الاخطاء اذا ظهرت يعني كتابيه مصحح أخذوا ذلك الطور أنت تفعل كيف يعني أبو حبيبة في الحديث أنه من جلس يعني بعد الفجر يذكر الله وكذا حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة عمرة وفي رمضان عمرك حجة معي فنسأل الله من فضله يعني تصور معنا يا أبا سعد تجلس 30 يوم بالمسجد إلى الشروق تصلي يعني 30 حجة وعمرة نسأل الله القبول والرضا والختم بالحسنى إذا العمر انقضى. اتوضوا الشباب. حضرنا مصطفى وسعد. أهلا. أقول حضرنا مصطفى وسعد. ما له. خليفة. بعد رمضان إن شاء الله منروح مع بعض. بإذن الله. يالله يا والله حلو هذه. لا رحنا عمره مرور مرور ما هو قال له الله اللي بتغيث الناس من فوق غيثك غيث الآدم والبهيمة يفيد يفيد طيب قل له الجمعة والسبت هلا الشيخ الدنيا اللي شوف بغض النظر عن أخونا أو غيره ليش في ناس تحبي أنها تسمع من الرابط لا من أنا لا أنزله إلا بعد الدرس. قصدي بعد ما الدرس ينتهي كله. أنا خليهم يسمع يا شيخ. ربما اللي بسمع. شيخ الناس بتيجي بتسوق لا هي بتيجي الدرس لا تسمع. مين هو تسمع ساعتين أصلاً؟ إحنا ما. إن عليك إلا البلاغ. لست عليهم المسيطر. والله اللي بده يحضر يحضر. يعني حضور الدروس نصيحة الدروس خوية عشان خديت من بسمع من الدرس. صحيح. صحيح. الله يعلمنا وإياكم ما ينفعنا. المسألة بدها ثبات طرح، ليست القضية طرح في البداية، القضية في الثبات وكمال النهايات. والله سبحان الله. دائما الشغل سبحان الله، حتى العلماء ذكروا في قضية المريض والمسافر هل الأفضل أن يصوم ولا يفطر؟ إيش قالوا؟ قالوا إذا كان لا يشق عليه الأفضل يصوم، لأنه يوقع العبادة في وقتها وأبرأ للذمة ومصارع الخيرات. كذلك في الدرس، لما تحضر الدرس وهو حي وتكون موجود هذا يعني أدعى لبقائك ونشاطك، وأيضا هذا فيه الفضل والأجر الوارد في الأحاديث. أما أنت جالس في البيت ربما تكون منسدح وتسمع وتسرح وتنام ويجي، لا في الدرس غير غير غير. وإنما يأكل الذئب من الغنم الخاص، يعني هو فيها فضل لا شك هذه، يعني الأشياء لمن بعد أو لمن سيسمع بعد ذلك. لكن في الوقت الحالي واحد مثلا ساكن جنب المسجد بده يسمع متى، خلاص يحضر في الوقت الآني والحالي ويستفيد ويكون مع إخوانه وبتحصل على فضل كثير. والله لو إحنا الآن استحضرنا مع بعض وتذاكرنا الأجر المترتب، لا أقول ما نأخذه لأن هذا عند الله، لكن نرجو رحمة الله ونرجو كل هذا الفضل. لو نتذاكر الأجر والفضل المترتب على الجلوس في المسجد بعد الفجر في رمضان في تلاوة كتاب الله وفي تدبر آيات الله في الاجتماع الأخوي هذا والصلاة والذكر، يعني فضل كبير والله. كل الأجور اللي جاءت في فضل العلم والمساجد وإحنا بنحصل عليها طبعا إذا احتسبنا، ونرجو الله سبحانه وتعالى ذلك. فضل كبير، بس ياخذ الناس عندها زهد سبحان الله، طول الليل هي سهرانة كمثال، ثم يعني لما يأتي الخير وكذا تستغني. يا ليتها يعني إنها يعني تسهر على طاعة وعلى بر. الله يهدينا ويصلحنا ويصلح المسلمين جميعا. شوفوا يا مشايخ خذوا هالفائدة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فتحوا الأمم والبلاد والقلوب والأفئدة بهذا وبالسنة، بس لا تقول لي فلسفة أرسطو ولا كتب كذا ولا كتب كذا، هذا اللي فتحوا به البلاد والعباد. إذا إحنا اهتمينا بالقرآن واهتمينا بالسنة، انتبه لا تروح لإشي ثاني. طبعا هذه بدها ما يوصلك إليها لفهمها من أصول الفقه وكذا، لكن كأصل شغلك الشاغل هذه، مش شغلك يعني بعض الناس شغله الشاغل الأشياء الثانية، يعني الأشياء اللي حتى تجد الناس يحبون هذا، يعني الشعر والأدب وهذه الأمور والقصص. بعضهم بيجي على القصص نفسه، بيجيب لك قصة وبيجلس ساعة ويسرد لك في قصة، وربما لا يذكر آية ولا حديث. لا،

ولا تبعد أيها الرسول عن مجلسك فقراء المسلمين الذين يعبدون الله أول النهار وآخره مخلصين له العبادة، لا تطردهم لتستميل أكابر المشركين. ليس عليك من حساب هؤلاء الفقراء شيء، إنما حسابهم عند ربهم، وما عليهم من حسابك شيء، إنك إن طردتهم عن مجلسك فإنك تكون من المتجاوزين لحدود الله. فوائد من الآيات: أولا، الأنبياء بشر ليس لهم من خصائص الربوبية شيء البت، ومهمتهم التبليغ، فهم لا يملكون تصرفا في الكون، فلا يعلمون الغيب، ولا يملكون خزائن رزق ونحو ذلك. ثانيا، اهتمام الداعية بأتباعه، وخاصة أولئك الضعفاء الذين لا يبتغون سوى الحق، فعليه أن يقربهم ولا يقبل أن يبعدهم إرضاء للكفار. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء وكذلك ابتلينا بعضهم ببعض، فجعلنا بعضهم غنيا وجعلنا بعضهم فقيرا، فجعلناهم متفاوتين في حظوظهم الدنيوية، ابتليناهم بذلك ليقول الكافرون الأغنياء لفقراء المؤمنين: أهؤلاء الفقراء من الله عليهم بالهداية من بيننا؟ لو كان الإيمان خيرا ما سبقونا إليه، فنحن أهل السبق. أليس الله بأعلم بالشاكرين لنعمه فيوفقهم للإيمان، وأعلم بالكافرين لها فيخذلهم فلا يؤمنون؟ بلى، إن الله أعلم بهم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وإذا جاءك أيها الرسول الذين يصدقون بآياتنا الشاهدة على صدق ما جئت به، فرد عليهم السلام إكراما لهم، وبشرهم بساعة رحمة الله. قد أوجب الله على نفسه الرحمة إيجاب تفضل، فمن ارتكب منكم معصية في حال جهل وسفه ثم تاب من بعد ارتكابه لها وأصلح عمله، فإن الله يغفر له ما ارتكبه، والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكما بينا لك ما ذكر، نبين القرآن لإظهار الحق والعمل به، ولإيضاح طريق المجرمين ومنهجهم لاجتنابه والحذر منه. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا قل أيها الرسول إني نهاني الله عن عبادة الذين تعبدونهم من دون الله. قل أيها الرسول لا أتبع أهواءكم في عبادة غير الله، فأنا إن اتبعت أهواءكم في ذلك أكون ضالا عن طريق الحق لا أهتدي إليه، وهذا شأن كل من اتبع الهوى دون برهان من الله. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إني على برهان واضح من ربي لا على هوى، وأنتم كذبتم بهذا البرهان، ليس عندي ما تستعجلون به من العذاب والآيات الخارقة التي طلبتموها، إنما ذلك بيد الله، فليس الحكم ومن جملته ما طلبتم إلا لله وحده، يقول الحق ويحكم به، وهو سبحانه خير الفاصلين بين الحق والباطل. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين. قل أيها الرسول لهم لو كان عندي وفي قبضتي ما تستعجلون به من العذاب لأنزلته بكم، وعند ذلك يقضى الأمر الذي بيني وبينكم، والله أعلم بالظالمين كم يمهلهم ومتى يعاقبهم. وعنده مثل الغيب لا يعلمها إلا له، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.

لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لكل خبر وقت يستقر فيه ونهاية ينتهي إليها، ومن ذلك خبر مآلكم وعاقبتكم، فسوف تعلمون ذلك عندما تبعثون يوم القيامة. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا رأيت أيها الرسول المشركين يتكلمون في آياتنا بالسخرية والاستهزاء فلا تقعد معهم حتى يدخلوا في حديث خال من السخرية والاستهزاء بآياتنا، وإذا أنساك الشيطان وقعدت معهم ثم تذكرت فغادر مجلسهم ولا تقعد مع هؤلاء المعتدين. فوائد من الآيات: أولا، إثبات أن النوم موت وأن الأرواح تقبض فيه ثم ترد عند الاستيقاظ. ثانيا، الاستدلال على استحقاق الله تعالى للألوهية بدليل الفطرة، فإن أهل الكفر يؤمنون بالله تعالى ويرجعون لفطرتهم عند الاضطرار والوقوع في المهالك فيسألون الله تعالى وحده. ثالثا، إلزام المشركين بمقتضى سلوكهم وإقامة الدليل على انقلاب فطرتهم بكونهم يستغيثون بالله وحده في البحر عند الشدة ويشركون به حين يسلمهم وينجيهم إلى البر. رابعا، عدم جواز الجلوس في مجالس أهل الباطل واللغو ومفارقتهم وعدم العودة لهم إلا في حال أقلاعهم عن ذلك. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وليس الأمر على الذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من حساب هؤلاء الظالمين من شيء، وإنما عليهم أن ينهوهم عما يرتكبونه من منكر لعلهم يتقون الله فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دع أيها الرسول هؤلاء المشركين الذين صيروا دينهم لعبا ولهوا يسخرون منه ويستهزئون به وخدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من متع زائلة، وعظ أيها النبي الناس بالقرآن حتى لا تسلم نفس إلى الهلاك بسبب ما كسبته من سيئات. ليس لها من دون الله ناصر تستنصر به ولا شفيع يمنع عنها عذاب الله يوم القيامة، وإذا افتدت من عذاب الله بأي فداء لا يقبل منها. أولئك الذين أسلموا إلى هلاك أنفسهم بسبب ما ارتكبوه من المعاصي لهم يوم القيامة شراب متناهي الحرارة وعذاب موجع بسبب كفرهم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ورد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: أنعبد من دون الله أوثانا لا تملك نفعا فتنفعنا ولا ضرا فتضرنا، ونرتد عن الإيمان بعد أن وفقنا الله له فنكون مثل الذي أضلته الشياطين فتركته حيران لا يهتدي سبيله وله أصحاب على الطريق المستقيم يدعونه إلى الحق وهو يمتنع عن إجابتهم إلى ما يدعونه إليه. قل لهم أيها الرسول إن هدى الله هو الهدى قل لهم أيها الرسول إن هدى الله هو الهدى الحق، وقد أمرنا الله أن نسلم له سبحانه وتعالى بالتزام توحيده وعبادته وحده فهو رب العالمين. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وقد أمرنا بإقامة الصلاة على الوجه الأكمل وأمرنا بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو وحده الذي يجمع العباد إليه يوم القيامة ليجازيهم على أعمالهم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض بالحق، يوم يقول الله للشيء كن فيكون، حين يقول يوم القيامة قوموا فيقومون، قوله الصدق الذي سيقع لا محالة، وله سبحانه وتعالى وحده الملك يوم القيامة حين ينفخ إسرافيل في القرن النفخة الثانية، عالم ما غاب وعالم ما شوهد، وهو الحكيم في خلقه وتدبيره، الخبير الذي لا يخفى عليه شيء، فبواطن الأمور عنده كظواهرها. فوائد من الآيات: أولا، الداعية إلى الله تعالى ليس مسؤولا عن محاسبة أحد، بل هو مسؤول عن التبليغ والتذكير. ثانيا، من دلائل التوحيد أن من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا تصرفا هو بالضرورة لا يستحق أن يكون إلها معبودا. واذكر أيها الرسول حين قال إبراهيم عليه السلام لأبيه المشرك آزر: يا أبتي أتجعل الأصنام آلهة تعبدها من دون الله؟ إني أراك وقومك الذين يعبدون الأوثان في ضلال بين وحيرة عن طريق الحق بسبب عبادتكم غير الله، فهو سبحانه المعبود بحق وغيره معبود بالباطل. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات كما أريناه ضلال أبيه وقومه نريه ملك السماوات والأرض الواسع، ليستدل بذلك الملك الواسع على وحدانية الله واستحقاقه العبادة وحده، ليكون من الموقنين بأن الله واحد لا شريك له وأنه قادر على كل شيء. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآخرين. فحين أظلم عليه الليل أخذ يجادل قومه ليستميلهم عن الشرك إلى التوحيد، وكان قومه يعبدون النجوم، فرأى كوكبا فقال مناظرا قومه ومستدرجا إياهم: هذا ربي. فلما غاب الكوكب قال: لا أحب من يغيب، لأن الإله الحق حاضر لا يغيب، إذ من عقائد قومه أن الآلهة عندهم لا تتحول ولا تغيب، فاحتج عليهم بما يعتقدون من باب التنزل مع الخصم. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وحين رأى القمر طالعا قال لقومه على سبيل الاستدراج لهم: هذا ربي. فلما غاب قال: لئن لم يوفقني الله لتوحيده وعبادته وحده لأكونن من القوم الضالين عن دينه الذين يعبدون معه غيره. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وحين رأى الشمس طالعة قال لقومه على سبيل الاستدراج: هذا الطالع ربي، هذا الطالع أكبر من الكوكب والقمر. فلما غابت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون مع الله. ولما تبرأ مما يعبدون من دون الله كأنهم سألوه: ما تعبد إذن؟ فقال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. إني أخلصت ديني لله الذي خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، مائلا عن الشرك إلى التوحيد الخالص، ولست من المشركين الذين يعبدون مع الله غيره. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء وخاصمه قومه المشركون في توحيد الله سبحانه وخوفوه من أصنامهم، فقال لهم: أتخاصمونني في توحيد الله وإفراده بالعبادة وقد وفقني ربي إليه، ولست أخاف من أصنامكم، فإنها لا تملك ضرا فتضرني ولا نفعا فتنفعني إلا أن يشاء الله، فما شاء الله كائن، ومع علم الله كل شيء، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أفلا تتذكرون يا قوم ما أنتم عليه من الكفر بالله والشرك به فتؤمنوا بالله وحده؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريق الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وكيف يقع مني خوف لما تعبدون من دون الله من أوثان، ولا يقع منكم أنتم خوف لشرككم بالله حين أشركتم معه ما خلقه دون برهان لكم على ذلك؟ فأي الجمعين، جمع الموحدين وجمع المشركين، أولى بالأمن والسلامة؟ إن كنتم تعلمون أولاهما فاتبعوه، وأولاهما دون ريب هو جمع المؤمنين الموحدين. فوائد من الآيات: أولا، بيان قصة مناظرة إبراهيم لقومه وما فيها من الدلائل القوية على إثبات تفرد الله تعالى بالربوبية واستحقاق الألوهية. ثانيا، جواز المناظرة واستخدام الحجج العقلية لإلزام الخصم. ثالثا، جواز اختلاق المواقف المتوافقة مع قناعات المخالف، ثم الاستفادة منها لدفع المخالف للرجوع للمسلمات التي يؤمن بها، ثم الانطلاق منها لتقرير قضايا العقيدة. الذين آمنوا ويلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين صدقوا بالله واتبعوا ما شرع ولم يخلطوا إيمانهم بشرك لهم الأمن والسلامة وحدهم دون غيرهم، وهم موفقون، وفقهم ربهم لطريق الهداية. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وتلك الحجة التي غلب إبراهيم بها قومه حتى انقطعت حجتهم من أفول الكوكب والقمر والشمس هي حجتنا، وفقناه لمحاجة قومه بها وأعطيناه إياها. نرفع من نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا والآخرة، إن ربك أيها الرسول حكيم في خلقه وتدبيره، عليم بعباده. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. ورزقنا إبراهيم ابنه إسحاق وحفيده يعقوب، ووفقنا كلا منهما للصراط المستقيم، ووفقنا نوحا من قبلهم، ووفقنا لطريق الحق من ذرية نوح كلا من داود وابنه سليمان وأيوب ويوسف وموسى وأخاه هارون عليهم السلام. ومثل هذا الجزاء الذي جازينا به الأنبياء على إحسانهم نجازي به المحسنين من غيرهم على إحسانهم. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. ووفقنا كذلك كل من زكريا ويحيى وعيسى بن مريم وإلياس عليهم السلام، وكل هؤلاء الأنبياء من الصالحين اختارهم الله رسوله. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. معلش، آية 84 بس الشرح والتفسير. ووفقنا لطريق الحق من ذرية نوح كلا من داود، يعني داود مجرورة صح، بس لأن ممنوع من الصرف نصبت، وابنه معطوف عليها سليمان، وأيوب به ممنوع من الصرف، ويوسف ممنوع من الصرف، وموسى وأخاه ولا أخيه مجرورة. ليش ما هي معطوفة على مجرور؟ طبعا في قول إنه هذا يلزم الألف، لكن إحنا المشهور إنه واضح مش أخيه معي ولا لا؟ أخاه معطوف على إيش؟ صحيح، أخاه معطوف على مجرور. إشارة عندها لأنه هي معطوفة على داود، والله أعلم. إذا أحد عنده شيء يفيدنا. واضح مشايخ؟ يعني هو الأسماء الخمسة هذه ترفع بالواو تنصب بالألف تجر بالياء، فلو قال مثلا داود بتصير وأخوه، يعني في النهاية لو قال داود بتصير وأخاه، لكن هذه من داود مجرورة فمعطوفة على مجرور فتكون مجرورة بالياء، والله أعلم. نعم، قرأت الآية أي لا؟ معلش، 85 وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. ووفقنا كذلك كلا من زكريا ويحيى وعيسى بن مريم وإلياس عليهم السلام أو عليهم السلام، وكل هؤلاء الأنبياء من الصالحين اختارهم الله رسوله. وإسماعيل ويسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين.